وعصبته المتعصبون لأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترد أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت حروب تزيد على المسألة بحيث يصبح حسبك. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تقدم الكلام وباستيفاء وتكرار وتركيز بحمد الله عز وجل، وهذا ما لمستم بعض الأخوة أن مستوعبوا بسبب التركيز وتكرار، لكن أنبه على بعض المسائل. سبق أن نبهت وقلت أن الأم لها ثلاث أحوال في الميراث، الأم، وإذا قيل الأم معناها أم الميت، لأن بعض الناس يتصل يسأل يقول مثلا مات الوالد وترك أم وأبناء وبنات، الشخص بالأم زوجة الميت، هذا خطأ، المفروض تقول ترك زوجة وبنين وبنات، إذا قلت ترك أما فالمراد بالأم هي أم الميت، أما زوجة الميت وقع عنها زوجة ولا وقع عنها إيش أم. فالآن نريد أن نعرف أو أن نتذاكر ميراث الأم، أم الميت لها أحوال. السدس، ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث، إذا للميت الميت صار ابنها صح؟ فرع وارث، ذكر، أنثى، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن، فرع وارث، فيكون حق الأم حينئذ السدس. بعد إذا في عدد من الأخوة أو الأخوات أو أخوة وأخوات للميت، فحينئذ يكون حظ الأم كم؟ السدس. طيب، لو هلك هالك وعنده أخ واحد وأم وعم شقيق، فكم للأم؟ الثلث. إذا تأخذ السدس إذا كان في عدد من الأخوة أو الأخوات للميت، فحظه حينئذ السدس. في فرع وارث حظ الأم، نصيب الأم السدس. في حاشية أخوة وأخوات عدد، فالأم تأخذ السدس. أكرر، الأم تأخذ عندما يكون عدد، لو أخ واحد، لأن السبق أن قلت أنا حتى لو أخ واحد خطأ مني، لازم عدد أخوة وأخوات، فحينئذ ينزل نصيبها إلى السدس. طيب، ما عندها الميت لا فرع وارث ولا عدد الأخوة وأخوات، فكم تأخذ الأم؟ الثلث، تأخذ الثلث. طيب، هذا ميراث الأم. في أيضا حالة أخرى أو حالتان للأم، متى؟ تأخذ ثلث الباقي، متى؟ إذا هلك هالك عن زوجة وأم وأب، أو هلكت هالكة عن زوج وأم وأب، فحينئذ أحد الزوج يأخذ نصيبه والأم تأخذ ثلث الباقي، والباقي يأخذ من؟ الأب تعصيبا. هلكت هالكة عن زوج، شوف المرأة اللي ماتت، عن زوج وأم وأب، قسمها، هلك هالك، هلكت هالكة امرأة عن زوج وأم وأب، جاسم، للزوج النصف. لماذا؟ ليس للميتة فرع وارث، فيأخذ الزوج كم؟ النصف. توافقونه؟ طيب صح، والأم الثلث الباقي، والباقي للأب. هذه المسألة من كم فيها نص؟ من ستة. سمعت من ستة، سيأتيك إن شاء الله. قسمها، يلا قسم الستة على الأم، على العفو، على الزوج والأم والأب، للزوج النص، ثلاثة من ستة، والأم واحد، وللأم ثلث الباقي، هكذا يقول وللأم ثلث الباقي. كم باقي أصلا لما أخذ الزوج ثلاثة؟ كم باقي؟ ثلاثة. فالأم ثلث الباقي. كم ثلث الثلاثة؟ واحد. وللأب الباقي كم؟ اثنان. طيب إذا للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، ستة انقسم. طيب الحالة الثانية، هلك هالك، شوف رجال الميت عن زوجة وأم وأب، هلك هالك عن زوجة وأم وأب، من يتبرع؟ يلا للزوجة الربع. لماذا؟ أحسنت، لعدم وجود فرع وارث. لمن فرع الوارث؟ للزوج الميت، فالزوجة تأخذ الربع. بعد والأم كاكا الثلث، ما معها كلمة ثانية بعد الثلث؟ إذا قلت ثلث خطأ، إذا قلت الأم تأخذ ثلث خطأ. يلا تأخذ ثلث الباقي. في فرق بين الثلث وثلث الباقي، لأن إذا قلت الثلث معناه تأخذ من التركة كلها ثلثها، فلا تأخذ ثلث التركة وإنما تأخذ إيش؟ ثلث الباقي بعد فرض من أحد الزوجين. طيب والباقي للأب. إذن إذا هلك هالك عن زوجة وأم وأب فللزوجة الربع، وثلث الباقي للأم والباقي للأب. هذه المسألة من كم فيها ربع؟ من 12. قسم 12 على زوجة وأم وأب. يلا من دير الحضر نفس التقسيم بس بالأعداد الآن. منصور للزوجة الربع وهو ثلاثة أسهم. للزوجة الربع. ربع 12 كم؟ ثلاثة. راح ثلاثة، باقي 9 العام من 12. وللأم ثلث الباقي. ثلث الباقي، انتبه ثلث الباقي، انتبه ثلث الباقي. كم ثلث التسعة؟ الباقي تسعة، كم ثلثها؟ ثلاثة. شوف الزوجة أخذت كم؟ ثلاثة ربع التركة كلها، والأم أخذت ثلاثة، ها ثلث الباقي. كم باقي الآن؟ ستة. من يأخذه؟ الأب. واضح؟ واضح؟ هذا ميراث الأم. طيب ميراث الأخوات. الأخوات إذا استمعنا شقيقات مع أخوات لأب، شقيقات ثلاث أربع خمس اثنتان فصاعدة مع أخوات لأب وعم، فكم للأخوات الشقيقات؟ للأخوات الشقيقات الثلثان للشقيقات، والأخوات لأب ليس لهن شيء، لأن الشقيقات استوفينا ماذا؟ الثلثين. باقي تعصيبا للعم الشقيق. صح صح. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأم وعم شقيق، لاحظ بنت وأخت شقيقة وأخت لأم وعم شقيق. ما اسمك؟ يلا يا محمود. محمود هنا محمود هناك، ما شاء الله. ها البنت النص، لماذا؟ وده فرع وارد، يعني كل واحد فرع وارد يأخذ النص، لأنها واحدة انفردت، ما عندها لا أخت وياها ولا أخ يعصبها. لو كان مع أخت لأخذتا الثلثين، لو كان مع أخ لهي وهو بالذكر الحظين، لكن واحدة، فإن كانت واحدة فلا النص. طيب كمل. الشقيقة كم؟ السدس تكملة الثلثين. والأخت لأم لماذا ليس لها شيء؟ حرام عليك، ليش ما لها شيء؟ لماذا الأخت لأم لم تأخذ شيئا؟ مش أمها؟ فهد يعرف هذا، أنا أعرف فهد، هذا إنك فهد عرف. الأخت لم تأخذ السدس، هذا الكرم ولا بلاش؟ أنت من منصورة وأنت شوف، لكن كرم على حساب العم ده كمان ظلم. عرفنا البنت النص قالها محمود، الباقي العم تعصيبه برضو كمان ظلم عوازمها. ما يجوز الله يهديك، الظلم ظلمات يوم القيامة، ما تقسم صح ولا حرام عليك. لكن الآن لو قسمت غلط ما في شيء، لأنه ما في لا فلوس ولا أم ولا أخت. هذا يعني مجلس مدارسة، أغلط عادي يصلح لك. الربع الخالي يلا حمود، حمود يلا حمود. البنت كم؟ النص، ما زال محمود صح، البنت النص. الأخت شقيقة السدس، لك من الثلثين صح كلام محمود. والباقي ما يقول يبقى الثلث، والباقي للعام تعصيبا. لماذا الأخت لأم لا تأخذ شيء؟ لأن استغرقت الثلثين؟ لا يا حمود. لماذا الأخت لأم لم تأخذ شيئا؟ يقول حمود لأن الثلثين قد استغرق. لا، أنا حطيك مثال، شوف الثلثين استغرق والأخت لأم راح تأخذ، بس في جواب غير. سعد صح كلامك صح، بس وضح أكثر، يقول لنا ما هي كلامك، شو يعني ما هي كلامك؟ بنت الابن، وين بنت الابن؟ البنت فرع وارث. طيب الشقيق أخذت السدس مع أنها ليست كذلك، الشقيقة من أمها أي أخذت السدس تكملت الثلثين، معنى المسألة ما هي كلالة. نقطة بسيطة. اسم حضرتك بعد محمود؟ برضو محمود، يلا محمود. هذا محمود عند المصريين مثل فهد عند الكويتي، بيته ترك فهد. في عندك فهد؟ نعم، عرفنا احنا، ما اختلفنا على الأخت الشقيقة، عليها بالعافية أخذت السدس. بس الأخت اليوم لماذا لم تأخذ المسكينة؟ ما لها أخوي عصب، ما نقول ما لها أخوي عصب، صح لو في أخوي عصب أخذت، بس حين ليش ما أخذت؟ تأخذ السدس وغير فرائض؟ تأتيها إنها وين تأخذ كتاب الجهاد يعني تأخذ من الفرائض؟ السدس يعني كرم السدس بس منصورة يعني لا ما السدس، السدس خلصنا نحاول فيها السدس، قلنا حرام عليك وكذا، ده برضو ظلم. أحسنت، هذا الجواب. شفت يا حمود؟ لا، لأن استغرقت الثلثين، لأن الأخوة والأخوات لأم ما يرثون مع وجود فرع وارث، ونبع عليهم فهد آخر شيء. الأخت الشقيقة، الأخت لأب ممكن ترث مع وجود فرع وارث، مثل هذه البنت فرع وارث أخذت النصف، والشقيقة السدس تكملت الثلثين، لكن الأخ والأخت لأم ما يرثون إلا كلالة، يعني ما في فرع وارث. هنا في بنت فرع وارث، فالأخت اللي أم ليس لها شيء. ولا أصل ذكر، بس حين قاعد من الصورة حين معنا شنو فيها بنت، واضح؟ فحينئذ هكذا ستقسم، للبنت النصف وللشقيقة السدس تكملت الثلثين، والأخت لأم ليس لها شيء لوجود الفرع الوارث، اللي عكر عليها من بنت. ما في أصل وارد خالص، ما في أصل، ما في، بالعكس فاتح له المجال، ما في أصل وارد. لكن ما احنا ما الذي عكر عليه، ما الذي حجبه؟ وجود ها فرع وارد. فحينئذ الميراث الباقي لمن؟ للعم تعصيبا. واضح؟ طيب اللي استغرق الثلثين هلك هالك عن خلينا نعرف. طيب الآن أريد أرجع إلى عبارة أنا بنفسي أعترف أني ما شرحتها بوضوح، لكن أريد يعني نقف عليها. قال: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغير عم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. حقيقة العبارة يعني شوي فيها غموض، لكن لو فصلناها إن شاء الله يزول هذا الغموض. طبعا الغموض العيب فينا ليس في الشيخ. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، يعني إذا هلك هالك عن بنين وبنات فميراثهم إذا اجتمعوا البنين والبنات من أولاد الصلب فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأولاد الإبن إذا هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن الإخوة ومن الإخوة الأشقاء هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أو لغير أم، لغير أم يعني لأب، هلك هالك عن أخ لأب وأخت لأب، الميراث بينهم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله أو لغير أم يعني لأم إيش؟ كيف يقسم الميراث إذا اجتمعوا لأم؟ ثلث بينهم بالتساوي. طيب إذا اجتمعوا، من إذا اجتمعوا يقتسمون المال؟ يعني أولاد الصلب إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد الإبن إذا اجتمعوا ذكر وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الأشقاء إذا اجتمعوا ذكر وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة والأخوات لأب يعني لغير أم لأب إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وما أبقت الفروض، يعني لو كان هناك صاحب فرض أخذ فرضه الباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لأبناء الإبن مع بنات الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للإخوة الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للإخوة لأب مع الأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. إما لا يوجد إلا هم فيأخذون مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يوجد قبلهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض فرضه ثم هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك: هلك هالك، هلكت امرأة هالكة عن زوج وبنت ابن، زوج صاحب فرض الزوج ولا لا؟ زوج وبنت ابن، يلا من يقسم؟ نبي ناس تشارك، يعني حتى لو جاوب غلط يا جماعة، حتى لو تستحي شوي، حتى لو تفشل شوي عادي، يعني كل واحد يتفشل شوي، ما طلب العلم، ما رفع ايده، ما شارك، لا يضحك عليك الشيطان، عادي جرب نفسك. نواف، للزوج الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث. من هو الفرع الوارث هنا؟ بنت وابن والباقي للذكر والبنت، للابن والبنت حظ الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضحة؟ واضحة؟ سهلة جدا. طيب صاحب فرض مع ابن ابن وبنت ابن، صاحب فرض نقول هلك هلك عن زوجة، زوجة وابن ابن وبنت ابن، ها الزعبي، للزوجة الثمن. لماذا؟ لوجود فرع، ابن الابن فرع وبنت الابن فرع، فللزوجة الثمن. لمن؟ لابن الابن وبنت الابن. الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب طيب، أهلك هالك عن أم وشقيق وشقيقة، عن أم وشقيق وشقيقة. ما اسمك؟ رمضان. هو ناس رمضان لدي، احنا لسه في محرم. عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة. الأم السدس، لماذا؟ يأدري فرضا، بس لماذا أعطيناها السدس؟ ليش مو الثلث؟ لعدم وجود، ما يمكن لعدم وجود، لوجود. ما في فرع وارث، أم وأخ شقيق وأخت شقيقة. وين فرع الوارث؟ لا ترى جوابك صحيح، بس احنا يا جماعه خلص بقول واحد كل واحد طالع لي بلوك كبير. طيب يلا شيخ رمضان، عرفنا السدس فرض، بس لماذا الام؟ صح جوابك، تاخذ السدس فرضها السدس، لكن لماذا؟ ما في فرع وارث. هل شوف هذا عائله ملمومه، مات خلف أمه وأخاه الشقيق وأخته الشقيق، ثلاث أشخاص، مش متزوج أصلا، يقول عدم وارث، ما عنده زوجة أصلا. فالأم السدس صح جواب، لكن لماذا؟ أول ما بدأنا الدرس نتكلم في الموضوع، لماذا الأم أخذت السدس؟ أنت جيت متأخر؟ شوف هذا، على فكرة إن شاء الله حاول نبدأ الدرس 8:15، إذا طال الليل شوي ننقص ربع ساعة هكذا إن شاء الله، يعني بس أنا مسموح لي أتأخر صحيح، لأن حسب ظروفي، لكن أنت يعني، وأنا أتوقع أني لظروف يمكن أكثر من كلكم، بس يعني إذا ما عندي شيء جاء 8:15 نحاول. زين يا شيخ رمضان، غيره خالد، الأم تأخذ سدس معها صح لعدد الأشقاء، لأن في عدد من الأخوة والأخوات، في شقيق وشقيقة، فالأم تأخذ سدس مع وجود فرع وارث أو مع عدد من الأخوة والأخوات، وتأخذ الثلث إذا ما في فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات، وتأخذ ثلث الباقي إذا كان في زوج أو زوجة، وأم وأب تأخذ ثلث الباقي. بدأنا هذا فيه اليوم ولا لا؟ يلا خالد كمل. الأم تأخذ السدس لوجود شقيق وشقيقة، الباقي للشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن أخ لأم، أخ واحد لأم وأخت لأب وأخ لأب. هلك هالك عن أخ لأم وأخ لأب وأخت لأب. اللي عارف بس ما يرغب يجاوب بس رفع يده، هنشوف حتى لو ما تجاوب بس رفع يده. طيب اللي يحب يجاوب رفع يده، شوف يلا قول شو اسمك. يلا علي، ها اخ لام واخ لاب واخت لاب. تراجع قري، أول شيء عط صاحب الفرض فرض، أول شيء الأخ لأم ما له شيء، هذا جزالة صاير أخوه، هذا وين فرع؟ ما في أخ لأب وأخت لأب، ما في فرع. فرع اللي هو من تولد من الميت، ابن بنت ابن ابن، هذا اسمه فرع، لكن رجاء ما عنده فروع، مو متزوج أصلا، ما الله قسم له، الله يرحمه، مات خلف أخ لأم وأخ لأب وأخت لأب، يلا علي. تحب تفكر أعطيك فرصة، تحب تنسحب انسحب. ها شوف غيرك. يلا شفت حمود اللي ورا حمود شو اسمه؟ ايه ما اسمك؟ ها عايض. يلا عايض. الاخ اليوم ياخذ السدس، وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. مو اشقه، اخ لاب واخت لاب، الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ نرجع الان. فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب للذكر من حظ الانثيين، واولاد الابن ابن ابن وبنت ابن للذكر من حظ الانثيين، ومن الاخوه الاشقاء شقيق وشقيقه للذكر من حظ الانثيين، ولغير ام يعني اخ لاب واخت لاب للذكر من حظ الانثيين، اذا اجتمعوا يقتسموا المال. اذا ما في لهم اخذوا المال، لكن اذا في صاحب فرض قبلهم وياخذوا ايضا ما بق ايش ما ابقت الفروض بعد ما اخذ اصحاب الفروض فروضهم للذكر مثل حظ الانثيين. اظن هذا يعني ابرز ما يحتاج الى مراجعه. طب ميراث الزوج والزوجه تعرفون، الزوج اما ياخذ النصف لا ما في فرع وارد، او الربع اذا في فرع، والزوجه اما تاخذ الربع إذا ما في فرع وارث، أو الثمن إذا في فرع وارث. ما في شيء يعني ترى شرحناه كثيرا. طيب يعني خلينا أيضا بعد المراجعة. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم شقيق، بنت وبنت ابن وعم شقيق. إبراهيم البنت الواحدة النصف، وبنت الابن ليش محجوبة؟ السدس تكملت الثلثين، الباقي للعم تقصير. حلو. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق عامر. أخت الشقيقة لها النصف، أخت لأب السدس تكملت الثلثين، الباقي لابن العم تقسيم. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم، أخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم. حمل قطار خلي متر مثل ما قلت، أخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم، أخت الشقيقة لها النصف، أخت لأب السدس تكملت الثلثين، تشتركان في الثلث. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق من أمه وأبوه، أخ شقيق بنت بنت ابن وابن ابن وأخ شقيق. بدر للبنت النصف، بنت الابن مع الابن الباقي للذكر من الحظين، والأخ الشقيق ما له شيء. واضح؟ ما له شيء. طيب وين وصلنا الآن؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس. طيب قال رحمه الله تعالى: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. إذا إذا كان دونها أم فالأم تحجب الجدة، والجدة تحجب أم الجدة، هي أقرب منها تأخذ الميراث. الجدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم السدس بشرط أن لا تكون إيش أم أدنى منها. إذا في أم حجبت الأم الجدة، ما في أم الجدة تأخذ السدس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. هذا فرض جديد عرفناه. الجدة فرضها كم؟ السدس. طيب، قال وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، لكن ما قال مع الإناث لا يزيد، مع الذكور الأب له السدس الأبناء الذكور بس، لأن حينئذ سيأخذ في أولاد ذكور سيأخذونهم إيش الباقي تعصيبا، بينما لو كان في أولاد إناث لأخذنا فرضهن ثم الأب يأخذ السدس وإذا في باقي يأخذ تعصيبا. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث. احنا عرفنا ميراث الأم ولا لا؟ سدس وثلث وثلث الباقي، صح؟ ميراث الأم. ميراث الأب هلك هالك عن أب وابن، فالأب السدس والباقي للابن، الأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا. بينما لو هلك هالك عن بنت وأب فللبنت النص وللأب السدس، نص السدس باقي فلوس، ويأخذ أيضا الباقي، يعني يرث مرتين، مرة بالفرض ومرة بالتعصيب. هلك هالك عن أب وابن ابن ابن وزوجة، يلا هلك هالك عن أب وابن ابن ابن وزوجة، يلا مسيب اسمك ها؟ للأب السدس. لماذا السدس؟ وجود فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ ابن ابن ابن والزوجة الثمن. لماذا؟ وجود فرع وارث اللي هو ابن ابن ابن والباقي تعصيبا لابن ابن ابن لابن الابن الابن. واضح؟ واضح؟ إن الأب السدس لقول تعالى وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس، يعني الأم السدس الأب السدس. حالة ثانية للأب، إذا كان الفرع الوارث أنثى فيرث السدس فرضا، وإذا باقي فلوس بعد يرثه إيش تعصيبا. حالة ثالثة للأب، سبق ذكرناه لما تكلمنا عن ميراث الأم، كيف عندما يهلك أحد الزوجين عن الآخر فتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي. واضح؟ إذن الأب يأخذ تعصيبا الباقي إذا ما كان فيه فرع وارث ذكر. قال وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، فقط سدس إذا عنده إيش الميت ذرية فروع وارثين إيش ذكور ولا واحد، وله السدس مع الإناث، وإذا باقي شيء أيضا يرثه إيش تعصيبا. قال فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. إذا الأب هنا يرث مرتين في حالتين تعصيبا، ومرة ما يرث إلا فقط بالفرض. متى يرث بالفرض؟ من يعرف متى يرث بالفرض؟ الأب والجد متى يرثان بالفرض فقط؟ متى؟ فهد. إذا مات كل العائلة. كل عائلة ماتت حادث الله. الآية. الآية. إذا كان له ولد فالأب والسدس. متى يرث فقط بالفرض ولا قرش فوقه بس سدس ويتوكع على الله متى؟ رمضان. إذا كان في فرع وارث ذكر ابن ابن ابن ابن ابن ابن فالأب له السدس فقط لا يزيد عليه قدامك والأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. طيب متى يرث تعصيبا فقط؟ تعصيبا فقط نايم صح النوم. متى الأب يأخذ تعصيبا فقط؟ أخذ المال كله تعصيبا. لا تطولها بس قول إيش إذا ما في فرع وارث. ما في فرع لا ذكر ولا إناث فالأب ها يأخذ تعصيبا فقط. متى يرث فرضا وتعصيبا؟ عند وجود فرع وارث أنثى فيأخذ السدس والبنات يأخذن نصيبهن باقي شيء أخذه إيش تعصيبا. إذا للأب ثلاث حالات يرث بالفرض فقط يرث بالتعصيب فقط يرث بالفرض والتعصيب. للأب ثلاث حالات يرث بالفرض فقط يرث بالفرض والتعصيب يرث بالتعصيب. أعيدها مرة ثانية. الأب ثلاث حالات يرث بالفرض فقط يرث بالتعصيب فقط يرث بالفرض والتعصيب معا. أما متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان الميت فرع وارث ذكر فيرث بالفرض فقط وكم فرضه؟ السدس. يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث فيأخذ إيش؟ بالتعصيب فقط. يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى أخذ حقوقهم هو يأخذ السدس فرضا باقي فلوس يأخذ أيضا تعصيبا. الآن سأعيد ثم أطالبكم أن تعيدوا أن تعيدوا. أولا يرث بالفرض فقط يرث بالتعصيب فقط يرث بالفرض والتعصيب يرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا مات ما عنده عيال ولد اللي مات يرث بالفرض والتعصيب إذا كان الميت إناث فروع إناث واحدة ولا أكثر فيأخذ حينئذ هو السدس فرضا باقي فلوس يأخذ إيش تعصيبا. من يعيد فرض من يعيد من فهم حتى لما تعيد بعدين راح نقول من يعيد. من عرف ميراث الأب؟ طيب من يجيب على ميراث الأب؟ ثلاث حالات نزلك لا نريد أن تذكر حالات الثلاث كلها نريد حالة حالة ومتى تكون الحالة الأولى للأب. من يعرف حالة الأولى للأب؟ حالة الأولى للأب ما اسمك؟ ماجد. يلا يا ماجد. يرث بالفرض فقط بالفرض فقط كم؟ سدس. متى؟ مع وجود فرع وارث لك طيب حالة ثانية زعبي الحالة الثانية يرثوا السدس. خلصنا حالة الأولى. هل يعيدها لك ماجد؟ خلصنا. الحالة الثانية قل أول شيء يرثوا بكذا وكذا أو بكذا فقط، بعدين نقول لك متى. عيد عيد يا ماجد، ماجد عيد، كان نايم الزيد. عيد الحالة الأولى يرث بالفرض فقط. كم يرث؟ سدس. متى؟ ذكر. طيب الحالة الثانية يرث بالتعصيب فقط مع عدم وجود فرع وارث، بالتعصيب فقط يأخذ الفلوس كلها. الحالة الثالثة شفت رمضان اللي وراء رمضان، اسمك فهد يمكن، ها عبد الله عبد الرحمن، صح عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن بالفرض والتعصيب. بالفرض كم ومتى؟ إذا وجد فرع وارث أنثى فيرث كم بالفرض؟ السدس. ويرث الباقي تعصيبا بعد أن يأخذنا حقهن. هذه ثلاث حالات. من عيد الحالات الثالثة مع بعض كلها؟ مرزوق. من هذا اللي يرث؟ الأب. يرث الأب بالفرض فقط. كم؟ سدس. ذكر. فقط. تعصيبا فقط. لعدم وجود فرع وارث مطلقا. بالفرض والتعصيب. متى؟ فيرث بالفرض كم؟ ويأخذ الباقي تعصيبا. تريد واحد يجيب الإجابة غير لا ساعده، ما أبي واحد ينتع كم سدس، أبي اسردها كم، أبي واحد هاضمها اسردها سرد. جاسم. الأب يرث بالفرض فقط السدس إذا ولد فرع ذكر، إذا وجد فرع ذكر وارث لازم نتعك يعني، لأن في فرع مو وارث صح، يعني ابن البنت هذا فرع لكن ما هو وارث، الابن القاتل فرع لكن ما هو وارث. عيد عيد من جديد كأنه ما سمعنا شيء. الحالة الأولى يرث الأب بالفرض فقط السدس إذا وجد فرع وارث ذكر. لازم نتعه هذا. أعد أعد بدون يلا. الحالة الأولى يرث الأب بالفرض فقط السدس إذا وجد فرع وارث ذكر. حلو. الحالة الثانية يرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث أبدا مطلقا. الباقي تعصيب. بارك الله. في واحد جيد مثل جاسم؟ جيد جيد. الواحد متمكن من نفسه متأكد. خالد اسمك، ها اسمك خالد؟ يا الأخير حضرت اسمك بسرعة لأن أبو عبد الله متحمس يقولها كاملة بالكمال التام. سمع قدامك. يلا أبو عبد الله خليك جاهز. كم؟ سدس. دفينا. عيدة عيدة ما بيدفه كم؟ إيه. صح. الحالة الثانية بالتعصيب فقط. عدم وجود فرع الوارث مطلقا. صح. اما الحاله الثالثه فهي بالفرض والتعصيب، اذا كان في حال وجود فرع الوارث كنت يرث السدس ثم يرث الباقي التعصيب. الله اكبر. انت اختار عبد الله، يا محمد يا عبد الله يا ابا عبد الله. اوه بس متقطع على الصفر. يلا ابو عبد الله. الاب السدس فرضا اذا كان مع وجود أولاد الذكور، مع وجود فرع وارث ذكر، وارث حدده. كتاب أولاد الذكور. يعني هاش إحنا شن عطيتكم كتاب واحد كتاب رحت. شق أنا قاعد بمشي فريدي عشان أزيد الكلمة. هذه شغلتنا يعني. صح؟ ما أقول كان أعلم من الشيخ لكن هالكلمة هذه مهمة. حاجة زي إحنا. بالأدب السدس فرضا. مع حلو. ولا حالة ثانية يغلب تعصيبا لعدم وجود فرض وارد مطلقا. حلو. ويغلب فرضا وتعصيبا لحالة وجود فرض وارد انت هناك يغلب سدس بس فرض سدس والباقي تعصيب. بارك الله. تمام 100%. طيب. يقول فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا وكذاك الجد. أفادنا المؤلف رحمه الله أن كذاك الجد أن الجد ميراثه تماما كالأب، لكن بشرط واحد أن لا يوجد أب، لأن إذا في أب الأب أخذ، لكن ما في أب في جد فإنه يرث تماما سدس بالفرض أو تعصيب مطلقا فقط أو مع إناث فروع إناث وارثات ها سدس والباقي تعصيبا. قال مع عدم الأولاد مطلقا، يعني الأب والجد يرثان بالتعصيب فقط مع عدم وجود أيش الأولاد مطلقا. قال وكذلك جميع الذكور، هكذا حال جميع الذكور يرثون أيش العصبات يسمونه، يرثون الباقي تعصيبا. غير الزوج، الزوج ذكر ومع ذلك ما يرث بالتعصيب، ميراث الزوج بالفرض يا نصف يا ربع. متى النصف؟ عدم وجود فرع لزوجته الميتة. متى الربع؟ وجود فرع. غير الزوج والأخ من الأم، الأخ من الأم ما يرث إلا بالفرض فقط، إن كان واحدا سدس، إن كان أكثر من واحد يشتركون في الثلث. هذا الذكران الوحيدان ذكور، الزوج والأخ لأم، ومع ذلك يرثون بالفرض فقط. أما بقية الذكور الوارثون، أما بقية الذكور فإنهم يرثون إيش بالتعصيب. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصابات. سمعت العصبة اللي إيش يأخذون بقية الذي يرثون بالتعصيب، وهم الأخوة الأشقاء، أخ شقيق عصبة إذا رست عليه يأخذ المال تعصيبا كله، ولأب الأخ لأب أيضا عصب، وأبناؤهم كيف أبناؤهم يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن ابن أخ شقيق كذلك ابن ابن أخ لأب، ابن ابن ابن أخ شقيق أو ابن ابن ابن أخ لأب. وحينئذ يعبر عنه هذا ابن ابن يقول إيش الأخ الشقيق، أو يقال ابن الأخ الشقيق وإن نزل. ما معنى وإن نزل؟ يعني ولو كان ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وإن نزل. واضح؟ كذلك من الذكور العصب اللي يرثون بقية المال، قال الأعمام الأشقاء يعني أخوان الأب، الأعمام العم هو أخ الأب، والشقاء يعني أخوانه أخوان أبيك من أم من أم من الأم والأب يقال عن أعمام أشقاء. ولأب يعني والعم لأب، أخو أبيك من أبيه. وأبناؤهم كيف ابنائهم؟ يعني ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق، يعني إذا نقول ولو نزل. كذلك ابن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأب وابن ابن ابن الأخ لأب، إذا نقول الأخ لأب وابن الأخ لأب وإن نزل. هذا كل عصبات. قال وأبناؤهم أعمام الميت، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، أي واحد يكون ابن عم عصبة، لكن شرط أن يكون شقيق أو لأب. واضح؟ لأم ما يرث إلا الأخ المباشر، لأم يرث. أما لو كان هناك عم أخو أبيك من أم، يعني كلاهما أمه واحدة جدتك تصير، هذا ما يرث العم لأم ولا ابن العم لأم، فقط الأخ لأم يرث. القاعدة اللي قلناها أن إيش من قلوا أدلى بأنثى لا يرث إلا الأخ لأم. ذكر ويرث بأم بأنثى ويرث. أما العم لأم ما يرث. ابن العم لأم ما يرث. واضح؟ قال هؤلاء يرثون. قال وأعمام أبيه وجده وإن علوا. عمك عم أبيك عم جدك الشقيق أو لأب يرث. ابن عم أخوك ابن أخيك. طيب ابن الأخ لأم يرث. ابن الأخ لأم يرث. قولوا معي ابن الأخ لأم. ما الذي يرث؟ أخ لأم فقط. أما ابن ما يرث بالمرة. واضح؟ هؤلاء اسمهم عصبة. إذا العصبة إحنا إذن راح نعرف منهم الأبناء. وإن نزلوا الأب والجد وإن علوا الأخ والأشقاء وأبناؤهم وإن نزلوا الأخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا الأعمام الأشقاء وأبناؤهم وإن نزلوا الأعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا والمعتق والمعتقة كما سيأتي. هؤلاء اسمه إيش؟ الوارثون إيش؟ بالتعصيب. الوارثون بالتعصيب. ما معنى بالتعصيب؟ يعني يأخذون بقية يأخذون المال كله أو يأخذون ما أبقت الفروض. يعني أعطينا الثلث وعطينا نصف الباقي يأخذون هذا. واضح؟ طيب الآن سيبين كيف يأخذون هؤلاء. إذا عند ابن وعند أخ عند ابن عم وعند عم عند قد يكون أكثر مستمعين في ترتيب مو كل واحد يأخذ. طيب قال وكذلك البنون وبنوهم. البنون وبنوهم يعني الابن وإن نزل يرث. قال وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد ما في له. هلك هالك عن ابن واحد. الابن عصب ولا لا؟ ماذا يفعل الابن؟ ما كله. هلك هالك عن أب. الأب ماذا يفعل؟ أخذ كله. هلك هالك عن أخ شقيق. أخ شقيق أخذ كله. هلك هالك عن أخ لأب. الأخ لأب واحد ما عنده غير أخذ كله. هلك هالك عن عم شقيق. العم الشقيق يأخذ المال كله. هلك هالك عن عم لأب يأخذ المال كله. هلك هالك عن عم أبيه الشقيق يأخذ المال كله. هلك هالك عن ابن أخيه الشقيق يأخذ المال كله. هلك هالك عن ابن أخيه لأب يأخذ المال كله. هلك هالك عن ابن أخيه لأم ما يأخذ شيء. إذا انفرد العصبة إذا انفرد أخذ المال كله. قال وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. بحديث من الصحابة الحديث بحديث ابن عباس قال ألحق الفراض بأهلها. صاحب فرض هلك هالك عن زوجة وابن. فأول شيء نعطي صاحب الفرض فرض اللي هو الزوجة كم ثمن والباقي للابن. هلك هالك عن جدة وابن. ابن كم للجدة؟ سدس. والباقي كله لابن الابن الابن. هلك هالك عن أم وابن ابن ابن أخ شقيق. فكم للأم؟ ثلث لأن واحد ها؟ والباقي لابن الابن الابن الشقيق. طيب إذن وإن كان معه صاحب فرض أول شيء أخذ الباقي بعده. يعني بعد ما يأخذ صاحب الفرض فرضه لحديث ابن عباس ألحق فرائضة بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما هي الفرائض؟ ست فرائض. ما هي؟ نعيدها لمن ما حضر ولا اللي نساها. عبد الله النصف الربع ثلث ثلثان سدس ثمن. كم يعني؟ ست فرائض. إن بقي أحد يستحق النصف أو الثلث أو الثلثان أو الربع أو الثمن أول شيء نعطيه أهل الفرائض فروضهم، بعدين الباقي يأخذ العصبة. قال وإن استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. إذا كان في التركة صاحب نصف وصاحب ثلث وصاحب سدس، كم بقي الآن؟ احسبوها من ستة، صاحب نصف أخذ ثلاثة، صاحب ثلث أخذ اثنين، وصاحب سدس أخذ واحد. ما في شيء، ها؟ ما نمشي. هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وأخوين لأم وجدة، ها، فللزوج النص من ستة، الزوج النص، هاي ثلاثة، والأخوين لأم الثلث يشتركان فيه، هذا كم؟ خمسة، ولجدة سدس، هذا ستة، وفي واحد عم شقيق لأن أصحاب الفروض إيش؟ أخذوا. إذا العصبة إن بقي شيء أخذوا، إن لم يبقى، لكن في من العصبات أصلا ما يسقط، أصلا إذا وجد منع صاحب الفرض أن يأخذ، ما يستحق حيلة صاحب الفرض، كالابن يرث بالتعصيب، لكن إذا وجد ابن، خوات الشقاء، أخوة الشقاء، أخوة لأم، موجود الابن. الأب يحجب، لأن هؤلاء أخوان الأربع ما يسقطون، هذا اللي ما يسقط العبد لازم يأخذ، لو دينار يطلع له يأخذ ما دام في تركة، اللي هم الأبوان والزوجان والأولاد، هؤلاء ما يسقط لازم يأخذ ما دام موجود، هذا ورثة. لكن الأخوة الأخوات الأعمام الجدة الجد ابن الابن، هذا يمكن ما يأخذ، يأتي من يحجبه. لكن الابن الصلب والبنت الصلب والزوجان أحدهم يرث الآخر، والأبوان ميت ابنهم أو بنتهم، لا بد يرثون، ما يسقطون أبدا، ما يحجبون. طيب، قال ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، ما يمكن ما يبقى له شيء ابن الصلب، ابن الصلب أساسي لازم يستمر، والأب أساسي لازم يستمر، لا يمكن أن أصحاب فروض يخلصون المال عن الابن أبدا، ما يمكن. وإن وجد عاصبان فأكثر، نكمل ولا نتوقف؟ ها؟ نتوقف؟ نتوقف يعني عندكم قدرة على الاستيعاب ولا توقفتم؟ اللي شايف نفسه توقف ما يقدر يستوعب خلاص، بس يعني فل يرفع يده، شوف، واللي يمكن يستوعب شوي ها يرفع ايده، والباقي لا مستوعب الباقي نايمين الظاهر. انا من رايي نكمل هذه الفقره عن ترتيب العصبات، وغدا ان شاء الله نعيدها مره اخرى، ايش رايكم؟ يعني حتى الحين اللي فول ما يقدر يستوعب بكره يجي فاضي ها ويستوعب. قال وان وجد عاصبان فاكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصب أنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة. أظن واضح الكلام هذا. الجهات هكذا: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ايش؟ عتق. هذه اسمها جهة، جهة بنوة، جهة أبوة، جهة أخوة، جهة عمومة، جهة ولاء. لابد من هذا الترتيب بحيث الأولوية. لو هلك هالك عن ابن وأب، يعني الأب عرفنا ميراث اليوم مع وجود فرع ذكر كم يأخذ؟ يرث حينئذ السدس بالفرض فقط. فيأخذ الأب حينئذ السدس يقول نعم الله والله رحم الولد، والباقي يأخذ من الابن تعصيبا. فالبنوة أقرب للأخذ التعصيب من الأبوة. لكن لو هلك هالك عن أب وأخ شقيق، فمن يأخذ المال؟ الأب ولا الأخ الشقيق؟ الأب. الأبوة أقرب من الأخوة. بينما لو هلك هالك عن أخ شقيق وعم، فمن يأخذ؟ الأخ الشقيق يحجب العم لأنه أقرب حق الميت. بينما إذا هلك هالك عن عم شقيق ومعتق، هذا الميت كان مملوكا فاعتقه سيده، لو مات وليس له وارث إلا سيده الذي اعتقه لأخذ المال بالولاء يسمونه. لكن وجد له عم أو ابن عم فالأولوية له. إذا اجتمع الآن الابن والأب والأخ والعم والمعتق، فالأولوية لمن يأخذ بالتعصيب بقية المال؟ الابن أولى من الأب. ما في ابن وفي أب وفي أخ وفي عم وفي معتق، فمن له الأولوية؟ الأب. ما في أب لكن في أخ وفي عم وفي معتق، فلمن الميراث؟ الأخ. ما في أخ لكن في عم وفي معتق، فمن يأخذ الميراث؟ العم. ما في لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم وفي معتق يأخذ منه. ما في معتق لكن للمعتق ورثة هم أبناء وأب ينتقل حين إلى العصبة بنفس الترتيب. هذا اسمها الجهات، جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة، جهة الولاء. إذا اجتمعوا هؤلاء العصبة مفروض يعني فرض أن موجودين كلهم، مات الميت وعنده ابن وعنده أب وعنده أخ وعنده عم وعنده معتق، فمن الأولوية؟ للبنوة. هلك هالك عن ابن ابن ابن وأب، فكم للأب؟ السدس فرضا فقط، والباقي لماذا؟ الباقي لابن، لأن البنوة أقرب من الأبوة. هذا معنى الكلام. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. إذا في أقرب جهة البنوة، أبوة، أخوة، عمومة، عتق، ولا، وفي أقرب منزلة. وهذه الأقرب منزلة تتصور متى؟ مع الأب والجد، ومع الابن وابن الابن، ومع الأخ وابن الأخ، ومع العم وابن العم. فإذا هلك هالك عن ابن وابن ابن، أيما أقرب منزلة للميت؟ الابن ولا ابن الابن؟ فالابن هو العصب اللي يأخذ يحجب ابن الابن. وإذا هلك هالك عن أب وجد، أيما أقرب إلى الميت؟ الأب ولا الجد؟ الأب، يأخذ الأب والجد يحجب. فإذا هلك هالك عن أخ وابن أخ، فلمن الميراث؟ للأخ، لأنه أقرب منزلة من ابن الأخ. فإذا هلك هالك عن عم وابن عم، العم أقرب من ابن العم. هذا معنى ايش؟ اقرب منزل. اذا في اقرب جهة. الجهات ما هي الجهات؟ بنوة، ابوة، اخوة، عمومة، ولا. وفي اقرب منزلة، الابن اقرب من ابن الابن، والاب اقرب من الجد، والاخ اقرب من ابن الاخ، والعم اقرب من ابن العم. واضح؟ طيب، فإن كانوا في المنزلة سواء، وهذا لا تصور إلا مع الأخوة الحواشي، يعني مع الأخوة العمام، قال فيقدم الأقوى منهم. الأقوى كيف الأقوى؟ قال الشقيق يقدم على الذي لأب. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من حيث الجهة جهة واحدة كلها إيش؟ كلها أخوة. ومن حيث المنزلة منزلة واحدة، كلاهما ايش؟ اخوه المباشر. ومن حيث القوة، الشقيق لو صلة بالميت من امه وابيه، بينما الاب، بينما الثاني اخوه فقط. طيب لاب، طيب اذا اجتمع اخ شقيق واخ لاب واخ لام، اخ لام يا اخوان ما هو وارد في باب العصبات، لانه اصلا يرد ايش؟ بالفرض. ما هو داخل الموضوع الأخ لأم. لماذا؟ لأنه يرث إيش؟ بالفرض سدس إن كان واحدا وسدس يشترك مع أخوه وأخوات. واضح؟ طيب إذن أقرب الأولوية بالعصبة الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى الأقوى. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا. يعني العم مع العمة لا، بس العم العمة ما له شيء. ابن العم مع بنت العم بس بنت العم ما له شيء. الأخ مع أخته شقيق وشقيقة شقيقة مع الشقيق يرث. الابن مع البنت يرثون مع بعض. ابن الابن مع بنت الابن يرثون مع بعض. واضح؟ لكن أيها الأخوة الكرام العمة مع العم لا، العمة ما لها شيء. حتى قيل في باب الفراض عجب للعمة تورث ولا ترث، سيكين العمة لأن ماتت أخذ منها ابن أخيها، لكن هي ابن أخوها يموت ما لها شيء. واضح؟ فهؤلاء العصبة ما يرث معهم أخواتهم إلا الأشقة والإخوان لأب. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة. الأبناء البنت مع الابن، ابن الابن مع بنت الابن يرثون مع بعض. والإخوة أشقة وشقيقات أخوان لأب مع أخوات لأب. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه. من العاصب لا ترث أخته معه؟ مثل من؟ مثل العم أخته ما ترث معه هي العمة. مثل ابن العم ما ترث. مثل ابن الأخ، مثل المعتق. واضح؟ قال وإذا اجتمعت الفروض تزيع المسألة. هذا نقف عليه والله تعالى. حد فهم شيء؟ تكفوا اللي فهم شيء ولو شيء بسيط ارفع يده. شو اوه ما شاء الله، ما دام انتوا اذكياء ما دام انا شرعي حلو. حد عنده سؤال؟ يلا حبي يسأل بس رجاء 10 أسئلة فقط. ولي رجاء يا اخوان اذا انتهت قلنا خلاص خلاص امشي لحد الحقين. اخذ رقم يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بس 12 قلنا بس 10 12 سؤال يلا بسرعة. واحد رقم واحد تفضل. عن بنت أخت وبنت ابن. بنت ابن. بنت أخت وبنت ابن. بنت أخت. بنت وأخت وأخت وبنت ابن. بنت. زين رتبهم أنت وش؟ قول بنت وبنت ابن. أخت. طيب. البنت لها النص وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. استغرقت الثلثين. في حاجة ثانية اسمها عصب الغير يمكن يأتي الموضوع. عصب الغير وعصب مع الغير يبقى استحضار شوي. طيب اثنين انت رقم اثنين يلا بسرعة شوي بالترتيب رقم 12 ليش رابع يدك مهين لما نوصل اللي اخذ رقم تكلمت عن اخ او اخت لام فقط. مو اخ او عطني شنو الميتين. أخت لأم فقط. أخت لأم فقط. إيه تأخذ السدس. والباقي وين؟ لأقرب رجل ذكر. توصل لي غزة دور ما لنا شغل. يلا ثلاثة من لك رقم ثلاثة تفضل. يلا قول سؤال بسرعة. واحد تقول له السلام عليك. السلام عليك. واحد لا. الواحد تقول السلام عليك. السلام عليك. أربعة. تقدم السؤال. ها؟ تقدم السؤال. تقدم السؤال. خمسة يلا أختان لأم أختان شقيقتان. الشقيقتان الثلثان وأختان لأم أخت لأم أخت لأم. طيب الشقيقتان الثلثان والأخ لأم مع الأخت لأم الثلث والأخ لأب لا شيء. لا شيء. خمسة أنت ها ستة ها ابنين ايه هلك هلك عن ابنين شبل هذا والله عيب تسأل السؤال هذا بس تقسموا المال بينهم واحد شنو صدق يعني الكبير ياخذ الصغير خلي والصغير يكسر خاطر شنو هلك هلك عن ابنين هل اسأل بس يعني ما ياخذ تقسموا بالنص ابراهيم احنا توزع اوقاف ومؤذن تحكي من عينيس بس بركة لكم ربنا يلا غيره اللي بعده كم من غيره اللي بعده كم انت سبعة ثمانية تسعة يلا الأخ لأب يحدم الأخ الشغيل الأخ لأب يحدم من الأخ الشغيل اي لأن هذا أخ أقرب هذا أخ لأب لك ابن أخ كذلك العم لأب اي أخوان الأخ أقرب من ابن الأخ لكن اجتمعوا أخ شقيق وأخ لأب هنا الأخ شقيق حجر أما أخ لأب وابن أخ شقيق الأخ أقرب كم أنت تسعة عشرة هلك هلك عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات بناته هو أي شيء ولن تجاوب فوق الواحد سؤال الدرس الجاي يسمى استغرقت الفروض تعول المسألة عرفت طبعا انت الحين تعرفها ثلاث بنات ثلثة ثلثة الزوجة السمون تعول المسألة الدرس الجاي العول يعني ما أقدر لك مثلا الآن بنات ثلاث وأم سدس وأب سدس وزوجة ثمن إذن المسألة قلنا أنها من 24 المسألة من 24 طيب ثلثان البنات كم ثلثين ل 24 لا ثلث واحد ثمانية 16 كم باقي من 24 ثمانية طيب الأم السدس كم سدس الأربعة وعشرين كم أربعة والأب السدس كم سدس الأربعة وعشرين أربعة هذا أربعة وأربعة كم ثمانية وستة عشر ها أربعة صح للزوجة الثمن ثمن الأربعة وعشرين كم ثلاثة فحينئذ التركة كلها بدل نقسم على 24 نقسم على 27 المبلغ كله قسمه 27 يطلع قيمة السهم الواحد زين فال 27 هذه تقسم كالآتي 16 سهم منها للبنات والستة أسهم منها للأم والستة أسهم منها عفوا أربع أسهم سدسة أربع أسهم منها للأم وأربع أسهم للأب وثلاث أسهم للزوجة واضح؟ لا مو دسقة شو اسمك؟ اسمع إبراهيم المسألة هذه من 24 زين ليش 24 نجتمع فيها ثلثان وثمن وسدس طبعا سدس وسدس سدس يعني كيف نحط 24 ولا 12 ولا 6 أصغر رقم بالأعداد ينقسم على الفروض الموجودة نجرب رقم أربعة ما له ثمن عند الزوجة له ثمن رقم ستة صح له سدس لكن ما له ثمن صح له ثلثان ستة ثلثين كم أربعة لكن ما له ثمن رقم ثمانية صح له ثمن لكن ما له سدس ولا له ثلثان نمشي شوي رقم عشرة ما يصلح بالمرة لا له ثمن ولا له سدس رقم 11 ما يصلح رقم 12 صح له ثلثان ثلثين 12 كم ثمانية والسدس له سدس سدس 12 اثنين لكن ما له ثمن انطلقنا نمشي نمشي راح نوقف إلى رقم 24 هو الرقم الوحيد أقرب رقم هو 24 له ثمن وله ثلثان وله سدس. حلو، نقسم التركة هذه على 24 قسمها على 24 زين، فنعطي للبنات كم سهم؟ ثلثين 24 16، ونعطي الأم سدس 24 4، ونعطي سدس 24 للأب هذه 4. لما جينا ثمن الزوجة 3 ما في، خلصت 24. من اللي يعطيها البنات ولا الأم؟ منين ناخذ؟ نبي ناخذ من الكل بالتساوي علشان كل واحد منقص الحق الجميع. قلنا تعالى 16 سهم وست أسهم وست أسهم وثلاث أسهم، عفوا 16 سهم وأربع أسهم وأربع أسهم وثلاث أسهم، اجمع 16 وأربعة 20 وأربعة الأب هذا 24 وثلاثة الزوجة 27، فيسمها تعول المسألة. نجمع الفلوس مرة ثانية ونقسم على رقم 27. مو 16، احنا قلنا ثلثين البنات. نعم مو ثلثين، كم ثلثين 24؟ ثلثين 24 16. شلون نقول شلون نطلع 16؟ هاي 16. وكم سدس 24؟ 4. والسدس الثاني 24؟ 4. والثمن 24؟ كم ثمنها؟ 3. صاروا 27. نجيب التركة هذه المبلغ الفلاني، تشيك تشيك تشيك، طقنا بالحاسبة طلع هالكذا. قلنا تعال 16 سهم من 24 من 27 للبنات، وأربع أسهم من 27 للزوجة، العفو للأم، وأربع أسهم من 27 للأب، وثلاث أسهم من 27 للزوجة. انقسم. حلو؟ ها؟ واضح؟ ونص نص خلا باكر واضح؟ ليش أنا أقول لك شلون؟ يعني الحين مثلا أنت أفرض التركة هذه عبارة عن قلاصات ماي، هذا عنده 16 قلاص البنات، والأم عندها كم؟ 4 قلاصات، والأب له 4 قلاصات، والزوجة 3 قلاصات فاضية. ثلاث قلاصات فاضية. فنعبي لها من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي حتى تطلع. ما نعبي لها فل، نعبي لها الفل أخذ الثلاثة كاملة هذول قلاصات من قصد. فش نسوي؟ خذينا القلاصات هذه كلها وصبناها دوكة من جديد، وجبنا القلاصات بالتساوي 16 قلاص وأربع قلاصات وأربع قلاصات وثلاث قلاصات، والقلاصات مرقمة، قلنا نصب تك تك تك تك تك، أخذنا بالترتيب كله 27 قلاص كلهم بالتساوي. النقص لحق لمن؟ لحق من؟ لحق الكل. جو البنات خذوا كم؟ 16 قلاص، ناقصين قلاصات شوي، وجت الأم خذت 4 قلاصات، وجاء الآخر أخذ 4 قلاصات، وجت الزوجة أخذت 3 قلاصات، وكل قلاص ناقص شوي بالتساوي. واضح؟ لكن لو كل واحد أعطنا حقه كاملا راح ياخذ. هذه يسموها قسمة الغرماء، قسمة الغرماء. شلون؟ واحد مديون يطالب واحد 1000 دينار ويطالب واحد 500 دينار ويطالب واحد ثاني بعد 500 دينار، هو كم الحين صار 1500 كم؟ 2000. وهو ما عنده الا 1000 واحد، ان اعطينا على 1000 كامل ب 500 500 ما طلع منه شيء، وان اعطينا ب 500 كل واحد 500 500 كامل ب 1000 ما طلع شيء، وان اعطينا ب 5 ب 1500 وب 500 500 ب 5 ذاك ما طلع شيء، شو نسوي؟ تعال الألف هذه نقسمها ايش؟ بحيث النقص الحق الكل. لو عطينا صاحب الألف 500 فقط، لو وصل له نص حقه نفلس ذاك ما عنده الا 1000، يقول عم الله نص حقه احسن. وعطينا ابو 500 250 نص حقه، وعطينا الثاني ابو 500 250 نص حقه، صار هنا لحق النقص الكل. قال ليش حطيت هذا 500؟ انا ما اعطيتني الا 250. يقول حبيبي هذا يطالبه كم؟ يطالبه 1000، هذا 500 معناه نص فلوسه، وانت تطالبه فقط 500 وخليت 250 نص فلوسك. النقص لحق الكل. هذا الحين مثالين، مال قلاصات ومال بعد مثال ثالث. خلاص سنة عشر انت حد عشر يلا. مسألة الولاء ورثة يعني ما عنده ورثة. إذا كان في العكس وكان ليس للمعتق أبدا أصل، لكن أتى من شيء ما عنده لا فرض ولا أصل. المعتق المعتق بيت مال المسلم لا يقول المعتق أي معتق لا لا هم عاطفة هم مثل ساعة أحمد اللي يقول هم رابعة بيعطل بعد مرة. لا ثاني عشر شو اسمك قلت أمس محمد اليوم محمد ما شاء الله يلا ايه صالح الأم السدس الباقي لابن ابن فليش ثلث في فرع وارث في فرع وارث خلاص في فرع وارث الأم السدس في جمع الأخوة الأم السدس ما في فروات رجم الأخوة الأم الثلث ما في إلا أب وزوج أحد الزوجين فيأخذ أحد الزوجين نصيبة والباقي الباقي ثلث الباقي للأم والباقي كله شيخ هو سؤال الله خارج الدرس بس ولا واحد يسأل خلاص صح؟ يلا إذا رفعن يعني قط يد المصلي صلاة الفجر قط يبدأ مصلين صلاة الفجر يصير نرمي ترميه يصيده بخيشة ورميه ودى الجوار كيف لا صدناه ودينا على الأرض ثاني يلا عمي برا ايوه القطة شوي قدها القطة بعيد الناس يقول يلحق صلاة الفجر يلحق أبدا جن يعني القطة تشد يرجع الرابع محوض هذا عمي لا ودى بعيد ودى الوفرة ودى طيب انضغط نرميه على بعدين ترمي ترمي فيك فيك الله عقول تودي الوفرة يرجع علينا يمكن نفسك لي شيء سكني عاد هذا ما لو ترميه يرجع لك طلع لك منه بلاك الله في حد فهم شيء